الخوف من الله أمن للإنسان، ثابت خائف من النار. فجاءت البشارة من الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يعيش حميدا ويقتل شهيدا وأنه يدخل الجنة. اللهم اجمعنا به في جنة النعيم. عاش حميدا رضي الله عنه، وقتل شهيدا في اليمامة في غزو المسيلمة الكذاب، ونحن نشهد أنه سيدخل الجنة لقول النبي صلى الله عليه وسلم وتدخل الجنة. هذا الرجل كرهته زوجته وطلبت من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يفكها منه، فقال لها أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لثابت خذ الحديقة وطلقها تطليقة. فأمره أن يطلقها. لماذا؟ لأنها كرهته ورائبت في فراقه. فإذا رأيت من امرأتك أنها تكره البقاء معك ولا ترغب البقاء معك، فإن من الخير لك ولها أن تطلقها، فإن تركتها ومالها فهو خير لك، وإن أخذت مهرك الذي أعطيتها إياه فهو لك أن تطلبه. إذن الأصل في الطلاق الأخ. لا تلتفت، بارك الله فيك. طيب بس الأصل في الطلاق الكراهة، لكن إذا رغبت المرأة ذلك قلنا للرجل يستحب لك أن تطلقها. طيب، وإذا طلقت المرأة فهل تطلق في كل حال أو الطلاق له أحوال معينة؟ انتبه، نقول الطلاق له أحوال معينة، يطلقها وهي حامل، يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، هذا طلاق سني صحيح. إذا طلقها وهي حامل أو في طهر لم يجامعها فيه، كم حالة هذه؟ حالان. هاتان الحالان الطلاق فيهما جائز سني. طيب، إذا طلقها حاملا وقد جامعها قريبا، هل الطلاق سني؟ الجواب نعم، وسني جائز. والطلاق يكون حراما في حالين، إذا طلقها وهي حائض أو طلقها في طهر جامعها فيه، فصار للمرأة حالان يجوز فيهما الطلاق، وحالان يحرم فيهما الطلاق. ما الحالان اللتان يجوز فيهما الطلاق؟ أن يطلقها وهي حامل، أحسن، أو يطلقها في طهر لم يجامعها فيه. وما هما الحالان اللذان يحرم فيهما الطلاق؟ تمام، اسرع. أن يطلقها وهي حائض أو في طهر جامعها فيه. تستثنى من ذلك من قولنا يطلقها في طهر جامعها فيه، يستثنى من ذلك من لا تحيض. من لا تحيض، فالتي لا تحيض يجوز أن يطلقها ولو كان قد جامعها عن قرب، مثل امرأة أجريت لها عملية في الرحم، استؤذل رحمها، فهذه يجوز أن يطلقها ولو كان لم يغتسل من الجنابة منها. امرأة كبرت حتى توقف عنها الحيض، يجوز أن يطلقها ولو كان قد جامعها عن قرب. فهمتم الآن؟ يستثنى من قولنا طهر جمع فيه من لا تحيض، سواء كانت لا تحيض لكبر أو لإجراء عملية أو لغير ذلك. لماذا؟ لأن التي لا تحيض ليست عدتها في الحيض، وإنما عدتها في الأشهر 3 أشهر. طيب، إذا طلقها فما هي العدة؟ ما هي العدة؟ نقول العدة إن كانت تحيض فعدتها 3 حيض، لقول الله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. وإن كانت لا تحيض فعدتها 3 أشهر، لقول الله تعالى: واللائي يئسن من محيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن. طيب، أظن هذا واضح. التي تحيض عدتها كم؟ 3 حيض، والتي لا تحيض عدتها 3 أشهر. طيب، إذا طلق امرأته وهي ترضع، والعادة أن التي ترضع لا يأتيها الحيض إلا بعد 1 أو 2 سنين، فهل تبقى في العدة هذه المدة أو تعتد ب3 أشهر؟ نقول تبقى في العدة كل هذه المدة حتى يأتيها الحيض فتعتد ب3 حيض، لعموم قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. طيب، إذا كانت العدة من وفاة فبماذا تعتد؟ نقول إن كانت حاملا فإذا وضعت الحمل، وإن لم تكن حاملا فب4 أشهر و10 أيام. طيب، إذا كانت حاملا ووضعت بعد وفاة زوجها بيوم وليلة تنتهي العدة؟ تنتهي العدة. والإحداث ينتهي أيضا، لأن الإحداث تبع للعدة. طيب، إذا طلقها قبل أن يخلو بها وقبل أن يجامعها، عقد عليها وقبل الدخول وقبل الخلوة بها طلقها، هل عليها عدة؟ لا، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. عقد على امرأة ولم يدخل بها ولم يخلو بها حتى مات، هل عليها عدة؟ ما دخل عليها، عقد عليها ولا دخل عليها ولا خلا بها ولا جمعها فمات، هل عليها عدة؟ عليها عدة، عليها عدة، بخلاف الطلاق. الطلاق لابد من أن يجامعها أو يخلو بها، أما الموت فلا. وعلى هذا فإذا عقد إنسان على امرأة ومات عليها قبل ومات عنها قبل الدخول والخلوة وجب عليها العدة. طيب، هل لها ميراث؟ نعم، لها الميراث. المهر الذي دفع لها أو التزم به في ذمته هل يكون لها أو يرجع في التركة؟ ما دخل عليه يا جماعة ولا استمتع بها. نعم، يكون لها الميراث. وعلى هذا فإذا عقد على امرأة، انتبه، إذا عقد على امرأة ثم مات عنها بحادث أو غير حادث لزمتها العدة والإحداث ولها المهر كاملا ولها الميراث. بخلاف الطلاق إذا طلقها قبل الدخول والخلوة فليس عليها عدة. ما هو الدليل؟ الدليل عموم قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. وهذه زوجته لأنه عقد عليها. أما الطلاق فقال: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة من تعتدونها. ففرق الله عز وجل بين الطلاق وبين عدة الوفاة. أما الموضوع الثالث فهو تحريم ما أحل الله. تحريم ما أحل الله مثل أن يقول الرجل لزوجته: أنت علي حرام، لكن ما قال كظهر أمي، قال أنت علي حرام. أو قال ما أحل الله علي حرام، أو قال طعامك علي حرام، أو ما أشبه ذلك. فما الحكم؟ الحكم نهى الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم عن هذا، فقال: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فنقول هذا منهي عنه. لا تقل طعامك علي حرام، لا تقل لامرأتك أنت علي حرام، كل شيء أحله الله لك لا تحرمه. ولكن لو فعل فقلت لزوجتك: أنت علي حرام، أو إن خرجت عن البيت فأنت علي حرام، أو ما أشبه ذلك، كما الحكم؟ بينه الله عز وجل في قوله: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فجعل الله تعالى التحريم، جعله يمينا، واليمين كفارته إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فإذا قال الشخص لضيف نزل به قال: سوف أصنع لك طعاما، فقال الضيف لصاحب البيت: طعامك حرام علي، أو حرام علي لا أذوق طعامك. قلنا: لا تقل هكذا، ولكن إن ذقت الطعام فمن عليك كفارة يمين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام. ما هو الدليل؟ قول الله تعالى: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. فلا ينبغي للإنسان أن يحرم شيئا، فما حرمه الله فهو الحرام، وما أحله فهو الحلال. لكن إذا حرمه يقصد الامتناع منه فإنه يكون يمينا يكفر كفارة اليمين. ولعل ما قلناه في هذه المواضيع الثلاثة الهامة، لعل ما قلناه فيه كفاية. ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم من العالمين بشرعه المتبعين لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، منه طيب لا بأس. إيش عليك؟ نعم طيب. يكون في أول سؤال: هذا كتيب الصغير يوزع الأخ على من يراه أهلا له، وهو يتصرف ولا اعتراض لأحد عليه ولا لوم عليه فيما تصرف. وزع، ابدأ باليمين. لا وزع الكتاب. لا لا، جعل لتر. لا تأخذ. تدوب الى الله ويكفي. ها؟ لا لا خلاص خلاص عمره واحد. النقطتين ما هم شيء. ما هم ما هم نعم. لا لا ما هم. السلام عليكم يا شيخ. السلام عليكم يا شيخ. ليش؟ الآن إلى الأسئلة المكتوبة التي بين أيدينا ونعود إلى درسنا لأن الكتب انتهت الآن. الرسائل. طيب استمع استمعوا للأسئلة يا جماعة استريحوا بارك الله. ليش استريحوا خلا بعدين. جزاكم الله خير الجزاء وعفى عنا وعنكم وعن المسلمين أجمعين. يقول السائل معتمر أتى إلى مكة يوم أمس الخميس. نعم معتمر أتى إلى مكة يوم أمس. معتمر أتى إلى مكة يوم أمس الخميس وبات ليلة البارحة فهل عليه طواف الوداع؟ نعم. هذا رجل جاء معتمرا وبقي في مكة يوما فهل يجب عليه أن يطوف للوداع إذا أراد السفر؟ والجواب نعم يجب عليه أن يطوف للوداع لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. قال هذا في الحج في حجة الوداع. وقال عليه الصلاة والسلام دخلت العمرة في الحج. وفي حديث عمرو بن حزم العمرة حج أصغر. وقال ليعلى بن أمية اصنع في حجك في عمرتك ما أنت صانع في حجك. كل هذه الأدلة تدل على أن طواف الوداع واجب في العمرة كما هو واجب في الحج. وأما من استدل على عدم الوجوب بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما قاله في الحج فنقول نعم هو لم يقله إلا في الحج لكن ابتداء الوجوب كان في الحج. فلو أن الرسول اعتمر بعد حجته التي قال فيها لا ينصرف أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت لو اعتمر ولم يطف للوداع لقلنا إن طواف الوداع خاص بالحج لكنه لم يعتمر بعد ذلك. وقد بين أن العمرة دخلت في الحج وأنه يصنع في العمرة ما يصنع في الحج وأن العمرة حج أصغر. وعلى هذا فيكون طواف الوداع واجبا في العمرة كما هو واجب في الحج. لكن لو أن الرجل دخل مكة معتمرا وليس من نيته البقاء فطاف وسعى وقصر وحلق أو قصر ثم خرج فلا حاجة للوداع في هذه الحال لأن الطواف كان آخر عهده بالبيت والسعي تبع له. وفي حديث عائشة رضي الله عنها حين اعتمرت بعد الحج وخرجت مع الناس فورا لم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تطوف للوداع. نعم، ولا فرق بين أهل جدة وغيرهم، كل من خرج من مكة وليس من أهلها بعد أداء نسك عمرة أو حج فعليه طواف الوداع. نعم. أثابكم الله. تقول السائلة: تذهب بعض الملتزمات إلى من عندهم عزاء لقراءة القرآن وختمه، وبعض الأحيان يأخذون مالا على هذه القراءة، فهل هذا العمل صحيح؟ أولا يجب أن نعلم يجب أن نعلم أن العزاء يراد به تقوية المصاب على تحمل المصيبة. انتبه، تقوية المصاب على تحمل المصيبة، هذا هو العزاء، وفيه خير وفيه أجر، لأنه يسلي المصاب ويعينه على تحمل المصيبة. ولكن ما يصنعه بعض الناس اليوم في العزاء فهو مبتدع على خلاف ما كان عليه السلف الصالح، حيث يجلسون في البيوت يتلقون الناس، ويأتي الناس إليهم أفواجا من كل فج، وربما أوقدوا المشاعر يعني الكهرباء، ونصبوا الكراسي ونصبوا الخيام لاستقبال المعزين، وربما صنعوا الطعام ليطعموا من يحضر من المعزين. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يعدون الاجتماع إلى أهل الميت وصنع الطعام من النياحة، والنياحة من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النائحة والمستمعة. وربما يحصل في هذا الاجتماع ولا سيما من النساء بكاء على الميت، والبكاء على الميت يعذب به الميت في قبره. انتبه، تسيء إلى ميتك وأنت لا تشعر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل أو إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه، إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه. لو أنك رأيت أحدا يعذب قريبك أو صديقك لدافعت عن قريبك وصديقك، فكيف تكون أنت السبب في تعذيب هذا الميت المسكين في قبره؟ إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه. ولكن هذا العذاب ليس عذاب عقوبة، فلا ينافي قول الله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى، وإنما هو عذاب تألم، كما يتعذب الإنسان منا بالسفر ومتاعبه، فكذلك هذا الميت يعذب ببكاء أهله عذاب تألم لا عذاب عقوبة. وبهذا يندفع الإشكال الذي أورده بعض العلماء على هذا الحديث، وهو قوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. حتى إن بعض العلماء حمل هذا الحديث إن الميت ليعذب ببكاء أهل عليه، حمله على من أوصى أهله أن يبكوا عليه، أو على من كان عادتهم أن يبكوا على الميت ولم ينههم عن ذلك. ولكن الصحيح أنه لا حاجة إلى تقييد النص بهذا، بل نقول إن العذاب نوعان: عذاب عقوبة، وهذا لا يكون إلا على ذنب، وعذاب تألم، وهذا يكون حتى على فعل غير. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: نحن من نيجيريا. دقيقة. وأما الاجتماع الذي يتضمن قراءة القرآن فهذا أشد نكرا، لأنه جعل القرآن وسيلة، أو جعله يقرأ في حال ليست من عادة السلف. وإذا كان القارئ الذي جاء به يقرأ، إذا كان يقرأ بأجرة فالأمر أشد، لأن القارئ الذي يقرأ بأجرة ليس له أجر، أجره هذه الدراهم اللي حصلها. وإذا لم يكن له أجر لم ينتفع الميت بقراءته، وعلى هذا يكون في هذه القراءة حمل وزر على القارئ حيث قرأ قراءة لا يريد بها وجه الله، ويكون فيه إضاءة للمال. وإذا كان من التركة وفي الورثة قصار كان جناية على أموال القصار. لهذا ننصح إخواننا الذين ابتلوا بهذه الصفة من صفة العزاء أن يتقوا الله عز وجل وأن ينتهوا عنها. ولكن قد يقول ضعيف النفس، قد يقول أنا لو تركت هذا الشيء لقال الناس هذا الرجل لا يحب والده أو لا يحب أمه أو لا يحب قريبه، فيكون في ذلك عار عليه. فنقول لا تهتم بالعار المخالف للشرع، فإن ربك يقول إن الله يدافع عمن؟ عن الذين آمنوا. وأنت إذا تركت هذا اتباعا لآثار السلف فإن ذلك من الإيمان، والله يدافع عنك. وربما تكون إمام خير يتبعك من يتبعك من الناس فيمنع هذه العادة المخالفة لعمل السلف، وتكون أنت إمامه، ومن دل على خير فله مثل أجر فاعله. السنة في العزاء إذا رأيت الرجل مصابا متأثرا في مصيبته، سواء موت قريب أو فقد مال أو حادث أو ما أشبه ذلك، أن تورج عليه من الأدلة ما يجعله يتحمل الصبر. وأحسن صيغة يعزى بها المصاب ما عزى به النبي صلى الله عليه وسلم إحدى بناته، حيث أرسل إليها رسولا وقال إن لله ما أخذ وله ما أبقى، أو قال وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. هذا أحسن صيغة. نقول للمصاب يا أخي لا تجزع، الملك لمن؟ لله. إذا لله ما أخذ وله ما أعطى. هذا الشيء المقدر جاء صدفة أو جاء مقدرا بأجل لا يتقدم عنه ولا يتأخر، الأول أو الثاني؟ الثاني. إذن لا يمكن أن يتغير المقدور عما كان عليه مهما كان. فما عليك إذا وقع المقدور إلا الصبر والتحمل واحتساب الأجر من الله تعالى. ولذلك لو أن الإنسان تفكر قليلا لعلم أن المقدور لا يمكن أن يتزحزح أبدا. حتى مثلا لو ذهب قريبك أو صديقك في سفر وحصل عليه حادث، لا تقول ليته لم يسافر أو لماذا يسافر، هذا أمر مكتوب لا يمكن أن يتغير مهما كان الأمر. فما عليك أمام هذا الشيء الواقع إلا أن تصبر وتحتسب الأجر على الله عز وجل. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل نحن من نيجيريا سبقنا المملكة صوم بيوم، فما موقف اصنعوا لآل جعفر طعاما. هذا هو العكاز الذي يتوكا عليه الأعرج والزمن، ولكنه ليس بعكاز. آل جعفر أتاهم ما يشغلهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا لآل جعفر طعاما، ولم يقل اصنعوا لآل جعفر ولمن يلتقي بهم بالناس من الناس حتى تجتمع أمم. وأيضا علل قال أتاهم ما يشغلهم، والآن ولله الحمد ليس عند المصابين منا ما يشغلهم. إذا احتاج الطعام أرسل أصغر الأولاد إلى المطعم وأتى بكل نعمة، والحكم يدور مع عيش مع علته. فإذا لم يشغل هؤلاء المصابين فإن العلة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم من أجلها قد زالت، فلا يكون فيه حجة. هل قال الرسول اذبحوا الذبائح اهدوا الذبائح اجمعوا العالم لآل جعفر؟ أبدا ما قال هكذا. بارك الله فيكم. يقول السائل: نحن من نيجيريا صمنا قبل المملكة بيوم، فما موقفنا إن تم رمضان 30 يوما هنا؟ هل نفطر قبلكم أو نصوم 31 يوما؟ أين النيجيري؟ أين هو؟ من يعرف لغة الجربة ولا الهوسة؟ ما في أحد يعرف؟ أنت تعرف؟ كل من سأل هذا السؤال إنهم صاموا قبل اليوم. أنا شيء لا يكفي. هات يربى. ما تعرف؟ تعرف يربى؟ إنجليزي لا. على كل حال أنا أستبعد أن يصوم أهل نيجيريا قبلنا بيوم.